وهو قياس علة أيضا. نعم نعم نعم. قوله لعلة النصف المراد قياس العلة، وقوله أو دلالة المراد قياس الدلالة، وقوله أو شبه المراد قياس الشبه. فهذه ثلاثة أنواع من القياس، أقواها قياس العلة ثم قياس الدلالة ثم قياس الشبه. نعم، وقياس الشبه طبعا أضعفها، أضعفها قياس الشبه. ثم بين الآن ما هو قياس العلة، ماذا تكون العلة؟ تكون موجبة للحكم، موجبة للحكم في المقيس، كما أنها موجبة للحكم في الأصل وهو المقيس عليه. قال نعم. يقول هنا العلة موجبة للحكم. طيب الآن قال الله عز وجل ولا تقل لهما أف، هذا محرم صح بالنص، ما العلة؟ الإيذاء كما قال المصنف، وهو للإيذاء منع، العلة الإيذاء. طيب ضرب الوالدين ها محرم، ما هي العلة؟ الإيذاء، بل هو أشد من أف. فالعلة هنا موجبة للحكم قطعا، ولهذا قال أولها ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة، ليس تابعة، بل هي علة مستقلة أوجبت الحكم في الفرع كما أوجبته في الأصل، بل قد تجيبه أولى، فالضرب أولى من كلمة أف في المنع. قال فضربه للوالدين ممتنع كقول أف وهو، يعني وأف لماذا منع؟ لأجل الإيذاء، فكذلك الضرب منع للإيذاء. وهذا ما يسميه بعض العلماء أيضا قياس الأولى، قياس الأولى كما يقال الآن، بل الضرب من باب أولى. نعم. يعني أن أول أقسام القياس هو قياس العلة، وهو ما كانت العلة فيه موجبة للحكم أي مقتضية له، فأن يقول المقيس الفرع أولى بالحكم من المقيس عليه الأصل. أولى، هو بعض يسمي قياس الأولى. نعم. إذن وش أعراب أف؟ كيف نعربها؟ ها؟ هل هي فعل ماضي أو مضارع أو أمر؟ ها؟ أف أو وه إلى آخره. ها؟ مضارع، اسم فعل مضارع، اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر. نعم. فكل قياس أولى. نعم فهو قياس أولى. نعم. مثال آخر قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، فلو جاء إنسان فقال نهى الله عن الأكل وأنا لن آكلها ولكني سأحرقها، نقول إحراقها أشد تحريما من أكلها، لأن أكلها ليس فيه إضاعة المال، وإحراقها فيه إضاعة للمال وإفساد له، ومع ذلك فيه أكل لمال اليتامى، فيكون تحريم الإشراق من باب أولى، ويكون هذا القياس قياس عين. نعم. مثال ثالث، امرأة لم تتزوج أصلا فقيل لها أتريدين أن تتزوجي بفلان؟ قالت نعم، فنقول هذا إنما قياسا على السكوت، وصلت لأنه من باب أولى. هذا يريد أيضا أن يرد على الظاهرية، تقول كونها تقول نعم أريد الزواج هذا أولى من السكوت، فهو قياس علة وهو قياس أولى من باب أولى. نعم. مثال رابع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان منها الثالث من أجل أن لا يختلف لها، فتكلم رجلان ومعهما ثالث وصار يشكوان هذا الثالث عليه، فلا شك أن هذا أشد إحزانا له، لأنه في حالة التناجي يقول ربما كان يتكلمان فيه أو في غيره، لكن إذا سمعهما يقولان فيه قولا جميعا أشد إحزانا من التناجي. نعم لا نعم. رفع الصوت بسبه وشتمه حرام لأنه يقتله، فصار الطبيب في قياس العلة ما كان المقيس أولى بالحكم